بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد إن شاء الله تعالى في التفسير الاعتقادي لسورة البقرة، وكنا قد توقفنا عند الآية الواحدة بعد الخمسين، ويقوله تبارك وتعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هذه الآية تكلمنا عنها وقلنا أن قوله تبارك وتعالى وإذ وعدنا، وقرأ وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وهي شهر ذي القعدة كاملا وعشر أيام ذي الحجة، ذهب لميقات ربه ليكلمه سبحانه وتعالى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ومرادنا 40 ليلة كلها بتمامها. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده، يعني من في أيام المواعدة، لما وعد الله سبحانه وتعالى نبيه اتخذتم العجل، لما كان موسى مفارقا لهم عليه الصلاة والسلام. فقوله سبحانه من بعده، الضمير في الهاء يرجع إلى موسى، إلى ذكر موسى نبي الله صلوات الله وسلامه، يعني من بعد ما فارقكم موسى وأنتم ظالمون. قوله تبارك وتعالى وأنتم ظالمون، أشرنا إلى أن أصل الظلم هو وضع الشيء في غير محله، والمشرك ظالم لأنه وضع العبادة في غير محلها. طبعا تفصيل عبادة العجل والحامل عليه هذا ذكر في الصور المكية كما أشرنا في المجلس السابق، ولذلك في الصور المدنية يأتي مجملا، وهم عبدوا العجل، عبدوا العجل، عكفوا عليه، وسيأتي معنا قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. طيب، قوله تبارك وتعالى بعد ذلك ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، العفو هنا منه سبحانه أنه لم يعاجلهم بالعقاب من بعد ذلك، أي من بعد ما اتخذتم العجل، كما قال أبو العالية لعلكم تشكرون. لعل هنا كما قال سعيد بن جبير المراد بذلك كي، أي لكي تشكروا، ولعل من الله واجبة كما قال جماعة من السلف. والشكر هنا لأنك أنت في مقام تعداد النعم. أنت لو تتأمل من قوله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، فجاء تعداد النعم الدينية والدنيوية، فقال سبحانه وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، هذه نعمة. وقال سبحانه وإذ فرقنا بكم البحر، وهذه نعمة وكرامة منه سبحانه، وأغرقنا آل فرعون. وقوله وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، يعني ذهب لميقات ربه ولكلامه، كتب له الألواح سبحانه، وهذه نعمة. وقال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، أنه تاب الله عليهم ولم يعاجلهم بالعقوبة لعلكم تشكرون. ثم قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، هذا الإنعام السادس. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلى آخره. فذكر هنا سياق كله إلى قوله تبارك وتعالى ذلك وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآياتنا. تقريبا هذا السياق كله صفحتين كلها في تعداد النعم الدينية والدنيوية مما من الله عز وجل عليهم من نعم في أديانهم بإنزال الكتاب ورسال الرسول وأنه فتح عليهم باب التوبة، وكذلك مما رزقهم من الطيبات سبحانه وتعالى. فهمت؟ فهذا السياق كله في تعداد النعم. قال سبحانه وإذ، يعني واذكروا، يعني كل من جملة ما يذكر من نعم الله تعالى. إذ آتينا موسى الكتاب، كتابنا التوراة، واضح كتابنا التوراة. وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان، واضح والفرقان. فالكتاب هنا أهل العهد، أنه الذي أوتيه موسى عليه الصلاة والسلام هو التوراة. أما الفرقان فجمهور السلف على أنه نعت، يعني صفة، أي فعلان مبالغة في التفريق. قال مجاهد فرقان بين الحق والباطل، واضح. وقال مجاهد رحمه الله الكتاب هو الفرقان، نعم، لأنه نعت له. ولذلك الفرقان هنا في مقام النعت، والكتاب في مقام العلم على التوراة، واضح. قال ربنا تبارك وتعالى وإذ آتينا موسى الكتاب، أي التوراة والفرقان. التوراة الذي أتيها موسى عليه الصلاة والسلام في الميقات، ربنا قال في ذلك وكتبنا له في الألواح، واضح. فهذا الكتاب. وقال ربنا سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهذا في اعتقاد أهل السنة في أن ما هو في الكتب أو في الكتاب هو كلام الله، فهمتم؟ يعني الجمع بين هذا كله، ربنا قال وكتبنا له في الألواح، هذا الكتاب الذي أتاه الله نبيه، والذي في الكتاب كلام الله سبحانه وتعالى. إذا قال ربنا لموسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك، واضح. وهذا دليل أهل السنة على أن ما في المصاحف هو كلام الله، رد على كل فرق الجهمية، كل فرق الجهمية ذكورها وإناثها ومخانيثها ينازعون في أن الذي في المصاحف هو كلام الله تبارك وتعالى. وهذه الآية رد عليه، لأن الله تبارك وتعالى سمى الذي أتيه موسى عليه السلام الكتاب، هذا علم على التوراة هنا لأنه أل العهد الذهني، واضح. هذا الكتاب المعهود الذي أتيه موسى صلوات الله وسلامه عليه. وربنا تبارك وتعالى قال لموسى يا موسى، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، كتبنا له كلامي، إذن هذا الذي كتبه هو كلام الله غير مخلوق. قال فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. بعدين ماذا قال بعد سياق الآيات؟ لما وجد نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم قومه عبد العجل ألقى الألواح، ربنا سبحانه وتعالى قال وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. بعد ذلك قال ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة. إذن الذي في النسخ كلام الله، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. إذن هذا في تأكيد اعتقاد أهل السنة أن القرآن والتوراة والإنجيل كلام الله غير مخلوق، أينما حيثما تصرف على جميع الأحوال، سواء كتب في الألواح والنسخ أو سمع في المحاريب هكذا بالفعل. لأن بعض الناس يدخل ماذا يقول قراءة ومقروء، لا، أن تأتي بالفعل، فعل هذا النص لا يحتمل، لكن لو جبت المصدر إشكال، ممكن تقع في دين اللفظي. لذلك الدقة تأتي بما هو، وهذا في القرآن، وأن أتلو القرآن جاء أن أتلو بالفعل. أولم يكفي مما أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وقرآنا فرقناه لتقرأه ورتل. طبعا دائما بالفعل، استقرأت القرآن تجده بالفعل، واضح. حتى في من يسمعه يقول حتى يسمع بالفعل، إنا سمعنا كتابا أنزل، إنا سمعنا قرآنا عجبا، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم. لا، في الآية قال فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وهذا الذي رد به الإمام أحمد على اللفظي، قال ممن يسمعه، هكذا رد عليهم. فلذلك نحن نقول فالذي كتب في الألواح والذي في النسخ والذي سطر في النسخ والرق هذا كلام الله غير مخلوق، ومن شك في ذلك فهو جهمي كافر. قال ربنا سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. طبعا الفرقان هنا بعض السلف قالوا يفرق بين الحق والباطل، وبعضهم قال كسعيد بن جبير علم الكتاب وتبيانه وحكمته. فالتفريق هنا الذي كان في التوراة هو في أبواب العقائد، وهذا أعظم ما اتفقت عليه رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، هو الاتفاق في العقائد والاتفاق في أصول الشرائع. ثم كما قال ربنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال قتادة في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي القرآن شريعة، يحل الله ما يشاء ويحرم ما يشاء، والدين عند الله واحد. يعني في التوراة حلال وحرام، لذلك التوراة شريعة حكم ليست مجرد مواعظ وتذكير مثل الزبور، زبور مواعظ وتذكير. ولذلك داود عليه السلام كان مستسلما لحكم التوراة، وأتاه الله الزبور كلامه وهو مواعظ وتذكير وحكم وتقديس وتسبيح، ويا جبال أوبي معه أي سبحي، واضح، ورجعي وحمدي ربك تبارك وتعالى. نعم، التوراة شريعة حكم، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك التوراة، إنا أنزلنا التوراة هدى ونور، إنا أنزلنا التوراة هدى ونور. هدى هداية، مصدر مراد به الهداية تهدي، ونور مصدر مراد به ماذا؟ تنير، واضح. لذلك الوصف بالمصدر أبلغ، لأن في إطلاق، فيهدى في كل شيء ونور في كل شيء. قال ربنا يحكم بها النبيون، إذن شريعة حكم، التي تكون شريعة حكم يكون فيها حلال وحرام، فرائض وحدود، هذه شريعة الحكم، هذا وصفها. يعني تكون بعد العقائد فيها أحكام، افعل لا تفعل، حدود فرائض حلال وحرام، هذه الشريعة. ولذلك لما يتكلم عمن نقض الدين وشرع الشرائع الباطلة يتكلم عليه بهذا القدر، أي أنه ماذا؟ أن يعني صاغ حلالا مناقض لحلال الله أو حرام الله، وصاغ حراما مناقضا لحلال الله، فيحكم به يعني الإلزام والحكم بذلك والاتباع، وأن تكون منهجا متبعا. فأنت القضية فوق منهج الله أو شريعة الله تبارك وتعالى. ربنا أنزل الشرائع ليبتلي بها العباد، ففي شريعة يحل سبحانه ما يشاء، وفي شريعة يحرم ما يشاء. طبعا هذا ابتلاء للعباد، وحتى يعلم الخلق كل الخلق أن الله له الخلق والأمر. فهي فيها مشاهد التوحيد في مقامات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وفيها الإيمان بالقدر أن لله تبارك وتعالى حكمة فيما شرع. لذلك التوراة شريعة حكم يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أي الذين انقادوا لحكمها، للذين هادوا أي على الذين هادوا. وحكم بعد الأنبياء الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. طبعا ومناء التوراة كما يذكر لنا القرآن في تفاصيل بعدين تأتي في البقرة أشارت لهذا القصد، أنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه، يعني الذين وكل إليهم أن يحفظوا حدود ما أنزل الله حرفوها، وهذا أشنع ما يكون. لذلك يقول الشعب شرار كل ملة علماؤها إلا المسلمين، لأن طائفة المنصورة وأصحاب الحديث إذا قبلت هذا السياق، وهذا من دلائل النبوة، ما نتكلم نحن في الذين يطعنون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا وجوه كثيرة. من الوجوه أن كتب الذين هادوا والنصارى أيضا كتب حرفت، لم يحفظها أهلها، فليس له فيها أسانيد، وليس له فيها ما يثبت صحة ما يقرؤون، بينما أن تقرأ كل شيء بالإسناد. لذلك الإسناد من دلائل النبوة في هذه الأمة، وأنه الله تبارك وتعالى حفظ لهذه الأمة دينها. وهذا الحفظ كان بأسباب، حيث أقام الله عز وجل رجالا وهم أصحاب الحديث فحفظوا لهذه الأمة دينها. لكن في التوراة والإنجيل بقيت أمم، ومن قوم موسى كما في سورة الأعراف أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذه الفرقة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلا واحدة، ومن قوم موسى من التبعيض. ربنا قال فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، يعني تارك كل أمر الله سبحانه، هذه قلة. لكن هذه البقية الباقية مستضعفة، قد تكون واحد وقد يعني تغيب واضح فلا يعلم لها أثر، وبعضها نسي شيئا وبعضهم ابتدع يعني وسط الطائف. لكن طائف المنصورة أصحاب الحديث هم ظاهرون، قلوا أم كثروا مكلاً ومكلاً ظاهرون بعقائدهم بدينهم بما حفظوا من شريعة ربهم تبارك وتعالى. قضية كيف؟ فهذه لذلك نحن نقول التوراة شريعة حكم، إنجيل شريعة حكم واضح. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون كالتي قبلها كما قال سعيد بن جبير، لعل بمعنى لكي، وهذه العلة. وفيها لما تقرأها في القرآن لعلكم تهتدون، لعلكم تتفكرون، لعلكم. إذا الله عز وجل يشرع بحكمة، وهذا رد على الجهمية الجبرية في باب القدر الذين لا يؤمنون بحكمة الله تبارك وتعالى في ما يقضيه ويفعله، ورد على القدرية المعتزلة حينما يقول ثم حكمة لكن ترجع إلى المخلوق. نحن نقول لا، ثم حكمة يوصف بها الخالق، فالله تعالى موصوف بالحكمة ومن أسمائه الحكيم جل شأنه وتعالى السلطان. فلذلك شرع الشرائع وأنزل الكتب، إيش الغاية؟ قال لعلكم تهتدون، فالناس تهتدي بكتب وتهتدي بوحي. وهذا تستفيد منه أن الذين سيأتي خبرهم ضاعوا وضلوا هم بنو إسرائيل. ما هو الذي أضلهم بعد أن أنزل الله إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل؟ أنهم تركوا كتبهم. هذا أكبر شيء أوقع هؤلاء في الانسلاخ من الدين. لذلك يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إن بني إسرائيل خبرنا يعني عنهم أنهم أخذوا بكتب ورثوا عن أبائهم وتركوا التوراة. وهذه التي سماها عبد الله بن عمرو بن العاص بالمثنات، واضح، وتسمى في كتب اليهود المشنات، وهي شريعة حاكمة. ربنا أنزل التوراة هدى ونور عليه سبحانه وتعالى على موسى عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع اليهود بعد التعاقب العهود؟ طبعا أضاعوا التوراة ولم يعتنوا بها، فكتبوا كتبا. هذا سبب كتابة الكتب هو أنهم طال عليهم الأمد وقلوبهم قسيت، فهي أمة قاسية عاصية كما سيأتي، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ربنا يقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم. فهم قوم طال عليهم الأمد، نسوا كتبهم أضعوها، فكتبوا كتبا مع كتاب الله. ماذا صنع؟ أخذوا بتلك الكتب، استنصحوا الرجال كما قال أبو العالية، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. هذه الكتب كانت كتبا ندية، ندا لكتاب الله تعالى. لذلك المستقر في أصول الدين عندنا أن من اتخذ لكتاب الله ندا فقد جعل لله ندا. قال كيف كلام هذا؟ نقول الكتاب كلام الله ووحيه وتنزيله، فالذي يجعل له ند يعني نظير، مثل أن كتاب الله كتاب هداية، الله أنزل كتبه لهداية الخلق، هو يشرع لهم كتابا من نفسه يقول أهدي به الخلق في دينهم ودنياهم. كتاب الله في حلال وفي حرام وفي فرائض وفي حدود وفي عقائد، هو يضع كتاب في حلال وفي حرام وفي حدود وفي فرائض وفي كتاب الله عز وجل مهيمن على شرائع السابقة، هو يجعل كتابه مهيمن وكذا وكذا. هكذا كتاب الله عز وجل أنزل لبيان المحق من المبطل في حقائق الاختلاف، هو يجعل كتابه لبيان المحق من المبطل في حقائق الاختلاف. هذه الندية، الندية في الوصف، أن الله عز وجل وصف كتابه بأوصاف. فإذا تأملت في تلك الأوصاف لا تكون في كلام مخلوق أبدا، أن الكلام المخلوق يعتريه النقص ويعتريه القصور ويعتريه الخطأ وكل أبواب الآفات التي تكون في كلام المخلوق. أما الوحي فمعصوم من ذلك كله، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. فلذلك من يجعل لكتاب الله ندا فقد جعل لله ندا، وهذا شرك الطاعة. فهمت القضية؟ هذا شرك الطاعة. بل إسرائيل وقعوا في هذا، جعلوا كتبا نسخ أحبارهم ورهبانهم نظيرا وندا لكتاب الله، بل قدموها على كتاب الله تبارك وتعالى عند الاستنصاح والائتمار والانتهاء. يقول لك لا أقدم على قول الأحبار شيء، وهم يقرؤون كلام الله المخالف لما عليه أحبارهم ورهبانهم، لكنه شرك الطاعة. لم أحسن الظن بعلماء مقابسنا أعلم منهم ولسنا بأفقه منهم. لذلك الشريعة الإسلامية جعلت العالم يقف من الدين مقام الكاشف عن حكم الله في قضايا بعينها، ليس لكل شيء. العالم وظيفة الكاشف يكشف عن حكم الله فيما يستنبط، فيما قد يخفى على عامة الناس ويحتاج إلى آلة. ثم الشريعة جعلته هو يجتهد كما يقول الإمام الشافعي على الظاهر لا على الباطن، يعني إصابته على الظاهر وإن كان نعلم فيه مصيب وفيه مخطئ، لكن هل يجتهد في كل قضايا الشريعة العالم؟ لا. هل له أن ينسخ أحكام الله؟ لا، أحكام الله لا تنسخ بأقوال الرجال ولا تنسخ بأقوال العلماء ولا تنسخ الإجماعات بأقوال العلماء. لذلك تعرفون إذا واحد خالف الإجماع يقول شذ، ولا يعتدون بقوله مهما كان فاضلا في نفسه ونحو ذلك. ولما يزل مع وضوح الدليل يقولون نوادر العلماء وزلات العلماء، وتكلم السلف هذا السياق ليحرروا قضية الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. هذا لا تجده إلا في هذه الأمة التي ورثت علوم الكتب السابقة المنزلة، أما الأمم التي بدلت كتبها فإنها أقامت أحبارها ورهبانها أن يسقطوا من الدين ما شاءوا، وينسخوا ما شاءوا، ويشرعوا ما شاءوا، ويحلوا ما شاءوا، ويحرموا ما شاءوا بلا قيد ولا غير ذلك. بل يزداد الأمر عدوانا، أنهم يقولون الذي يقول أحبار الرهبان هو قول الله، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لذلك المشابهة التي تقع في الطوائف، إذا تأملت في هذا السياق الذي نتكلم فيه قضية تحكيم الكتاب، أهل القبلة الذي ينحرف منهم ينحرف لأنه يفهم شيئا من الكتاب لم يسبق إليه، لهو تحريف الكلم عن مواضعه، لهو سوء التأويل، وهذا وقعت في كل طوائف أهل القبلة، الخوارج والقدرية وهكذا المرجع، وقعوا في ماذا؟ وقعوا في سوء التأويل. وسيخبرنا القرآن ونحن نقرأ هذه الآيات عن الذين أساءوا التأويل، يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد مواضعه، وسوء التأويل. وهؤلاء في أول السورة، والسلف نزلوها في الخوارج، قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن يضل به كثيرا، القرآن، والقرآن حق كما قال معاذ رضي الله عنه، لكن يضل عنه، وأصل الضلال هو الميل والانحراف، يضل عنه فهم الفاهم، لأن القرآن في نفسه يضله، ولكنه يضل بفهمه، القرآن كتاب هدى يهدي للتي أقوى، فهو يضل بفهمه، فرق آيات، اتخذ عظيم، لا ينتفع السياقات، وهكذا ممكن باب عجمة فقط في اللغة العربية يهلكه، كما قال الحسن البصري رحمه الله. هذا الواقع ممن ينتسب القبلة. الذين خرجوا فوق دائرة القبلة، إذا تأمل فيهم، هم أتوا بما عليه اليهود، يعني في جانب ماذا؟ استنساخ كتب فوق كتاب الله، حاكم على كتاب الله. يعني المرجئ لما يحتج أن الإيمان قول بلا عمل، يحتج بآية آمن وعمل، طبعا المرجئ الأولى يعني، ليس المتكلمين، فهو يحتج بهذا، فالله فرق بين الإيمان والعمل، أعتقها فإنها مؤمنة، يقول لكم انظر شهد لا بالإيمان بمجرد القول، ونحو هذا الضرب من المتشابه مما لا يفهمون تنزيله. لكن الجهمي لا، الجهمي أقام كتبا مثل المثنات، عظمها، هذا سماه كتب الآباء، وهذا سماه كتب الحكماء، هذه كتب نصب لهم طواغيت هم الأحبار والرهبان، وهذه كتب نصب لهم طواغيت الصابئة أو الفلاسفة. فماذا صنعوا؟ حكموها وحكموها على كتاب الله تعالى. ولذلك إذا تعارض نص المنزل مع ما في هذه الكتب، قدموا ما في هذه الكتب التي سموا كتب الحكمة وكتب الحكماء. لذلك ربنا تبارك وتعالى يذكر لنا المنة منه جل وعلا على بني إسرائيل، وهذه المنة لهذه الأمة، أنه أنزل لهم الكتاب والفرقان، يعني الكتب جاءت تفرق بين الحق والباطل، واضح. فالمغتني والمكتفي بالوحي يهديه الله عز وجل، أما الذي يطلب كفاية من خارج الوحي ويقول ممكن تكون الهداية في كتب الحكماء أو كتب الفلاسفة، فهذا وهم، ولن يحصل الهدى، بل سينقلب على نقيض مقصوده، فيحصل حرمانا وضياعا واضطرابا وترددا. وهذا المحفوظ عن حال هؤلاء المتكلمين، سواء ممن أظهر أو ممن أسر، أنهم أهل حيرة وتقلب، الراحة الحقيقية فيما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله. إذا قال جل شأنه تعالى سلطانه: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. طبعا آتينا الإيتاء والإعطاء، طبعا وحي وتنزيل من الله سبحانه وتعالى. بعض التابعين قال: ناوله من يده إلى يده، ربنا يقول: وكتبنا له، طبعا كتب سبحانه بيده، كتب التوراة له بيده. قال: والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. في قوله تبارك وتعالى: واذكروا إذ قال موسى، طبعا هذا شيء يعرفونه، قضية عبادة العجل موجودة إلى اليوم في سفر الخروج وأسفار اليهود، لكن طبعا بتحريف وتبديل، لكن أصل القصة موجود عندهم لكن يحرفونها. ولذلك القرآن جاء، القرآن ليبين الباطل الذي في كتبهم. يعني مثلا هم يعرفون قصة بوجه معين، حكى لهم أحبارهم ورهبانهم، طبعا في ناس تكتم عارف القصة الحقيقية وتكذب عليهم، يحكون قصة ليس فيها إساءة، وسندخل النار تحلة قسم عدد الأيام المعدودة كما سيأتي معنا اللي عبد فيها العجل وخلاص ونخرج وكذا. أبونا قال تلك أمانيهم، يعني لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. شوف الإرجاء، طبعا اليهود مرجع، يعني كما قال سعيد بن جبير، ففي اليهودية وسيأتي معنا في النصرانية أيضا إرجاء، موجود إرجاء. اليهود يزكوا أنفسهم، أنا مؤمن إن شاء الله، لا يقول لا، ويجذب المغفرة. وقالوا وقالت اليهود والنصارى أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وربنا قال فيما لم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، قال نحن مثل أولاد الصغار لا يكتب علينا شيء، فقط أيام معدودة بقدر ما عبد العجل. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. الغرور والإرجاء غرور، فهمت؟ فمرجع اليهود يعني. كذلك أيضا يفعلون الذنوب ويقولون سيغفر لنا، يفعلون الأباطيل يقول لك سيغفر لنا، أنا أبناء يعقوب وأبناء فينا نبي الله موسى وفينا هارون وفينا فينا فينا من أنبياء الله عليه السلام، فيغترون. طيب ربنا سبحانه قال وإذ قال موسى لقومه، يعني واذكروا إذ قال موسى لقومه يا بني إسرائيل، يا قوم، يعني يا بني إسرائيل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلاء. طبعا بماذا العجل هنا محذوف، قلنا عفوا اتخذتموه ماذا، هذا محذوف، اتخذتموه إلها، هذا المراد، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها. وهنا يعني قاعدة في أبواب الأحكام والعلل عند أهل السنة، فهم ظلموا أنفسهم بعلة بسبب، وهو ماذا؟ اتخاذ العجل إلها. إذن اتخاذ العجل إلها هذا ماذا؟ علة في الوصف بالظلم. لذلك مقامات الأحكام في الباب الأسماء والأحكام، ما قلت اسمها أسماء وأحكام، فالأسماء هي الأوصاف، وضع الأسماء هي الأوصاف كاسم الكافر واسم المسلم واسم المؤمن، هذه الأوصاف ما الذي يوجبها؟ أعمال وأقوال هي التي توجب الأحكام، هذه الأحكام هذه الأوصاف. فالذي يتخذ العجل إلها هذا يسمى ظالم لنفسه، ظلم نفسه، لأن النفس حقها أن تكون عابدة لله وحده، فإذا وضع هذا الخيار أو هذا الحال في غير موضعه فهو ظالم. هذا التقدم، إذا قال ربنا ثم اتخذتم العجل وأنتم ظالمون إنكم ظلمتم أنفسكم، طبعا هذا الظلم الأكبر، لأن اتخاذ العجل إلى هذا الشرك أكبر. قال موسى فتوبوا إلى بارئكم، هذه الفاء تسمى الفاء الفصيحة أو المقدر فيها كلام، يعني كأنهم لما قال لهم موسى عليه السلام إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل سألوا كيف نتوب، فقال فتوبوا، أو ماذا نفعل، فقال توبوا إلى بارئكم، هذا أولا، فقط فاقتلوا أنفسكم، كأنهم قالوا كيف التوبة، قال فاقتلوا أنفسكم، جاء الجواب ذلكم أي قتل النفس خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، أي بعد ما تفعلون هذا يتوب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه آية عظيمة، قولوا تبارك وتعالى لا إله إلا الله وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. روى ابن أبي حاتم عن الحسن قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فقال ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع. طبعا قصة عبادة العجل قصة ملهمة فيها فوائد كثيرة جدا، ويفرقت في المكي والمدني، ففي المكي بسطت وفي المدني أجملت لكن بإشارات مهمة. لماذا قصة العجل يا جماعة؟ مش تركز مليح، هذه الصفحة فقط وما بعدها ستسمع كرامات. ستسمع إيش؟ كرامات. ستأتي معنا كرامات. طبعا هي الكرامات سبقت، أول ما كرامات حصلت طبعا لأولياء الله وآيات أتيها موسى عليه الصلاة والسلام. طبعا آيات الأنبياء هذه تسمية الشرعية، طبعا تسمية بالمعجزات تسمية كلامية وفيها مبحث كلامي يتعلق به. في الشاهد آيات الأنبياء عليه السلام بدأت معنا في هذه السورة من قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، خطاب لمن؟ لآل بني إسرائيل، هي كرامة. فلق البحر آية لموسى بالعصا، وكونوا فلق لهم 12 أصباطا وكانوا 12 أصباط وكان بينهم شيء من العصبية وضع، فمضوا كل سبط على حدة حتى لا يكون لك يمضوا على طمأنينة، لأنه كان بعض الأصباط لا يزوج بعضها بعضا وهكذا، فمضوا بطمأنينة وسكينة. هذا الاجتماع وهذه الراحة مع هذه الآية كرامة. إذ هؤلاء حصلت لهم كرامات، كرامات الأولياء، فهم أولياء الله عز وجل، يعني فيهم عبادة وفيهم إيمان وفيهم إسلام وفيهم توحيد وفيهم إخلاص وفيهم أعمال قلوب على تفاوت، وكان فيهم ناس فضلاء وفيهم نبيين، نبي الله موسى الكليم عليه الصلاة والسلام وهارون عليه الصلاة والسلام. فما أعظمها من أمة فيها نبيان، وربنا يقول وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فهم كانوا أهل صبر، وربنا قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما لما قراءة لما لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. شوف الأوصاف. فهذه كرامات، فرقنا بكم البحر، إهلاك فرعون، بعدين سيأتي معنا أن الله تبارك وتعالى ظللهم بالغمام، أنزل عليهم المن والسلوى سبحانه وتعالى، فجر لهم الأرض، استسقوا لموسى ففجر لهم الأرض عيونا، كل سبط لهم مشربهم. طبعا هذه آيات وكرامات، ومع ذلك وقع فيهم الشرك وعبادة الأوثان. هذه رسالة لأولئك الذين يزهدون في قضايا التوحيد. يقول لك طيب إيش تكلم في التوحيد؟ لا تشوف الناس كفار، لا أشكال أمور التوحيد واضحة والحمد لله. طيب هذو أولياء. حتى قال علي رضي الله عنه ما جفت أرجلكم من اليم حتى قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني أنت تقرأ سورة الأعراف في الصفحة على اليسار في آخر الآية ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون أقلب وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. أول ما بعد ما جاوزوا البحر بعد نعمة عظيمة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أعوذ بالله، سألوا الشرك صراحية كما يقول قتادة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا جماعة أمر التوحيد وأمر الشرك ليس كما تظن أو كما يظن في نفوس بعض الناس أنه والله يعبد شجرة هكذا مباشرة يسجد لها، لا، قد تكون عن تزيين كما زين لهؤلاء حب العجل، زين لهم وأضلهم بذلك السامري. فلذلك نستفيد من هذا أن أولياء الله سبحانه وتعالى حقا أكثر الناس إشفاقا وخوفا أن يقع منهم الشرك. وانظر أنبياء الله عز وجل كما أخبرنا ربنا في القرآن كيف يخافون من الشرك. إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واحد مرجي وهو إبراهيم التيمي استشعر هنا الخوف فقال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. يعني إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام بيده وهاجر في سبيل الله وابتلي بالنار والله رفعه وسبحانه، ثم بعد ذلك يخاف على نفسه ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شوف ماذا علل، انظر بماذا علل، قال ربي، يعني هذا الدعاء معلل، يعني ما سببه، ما البعيد عليه، ربي إنهن أي الأصنام أضللن كثيرا من الناس. يعني لما تكون في موقع أو لا في واقع أكثر الخلق عن التوحيد غافلون. أنت خف على نفسك هي تشعر بالطمأنينة، أنا تقول خلاص أنا فهمان ولا فيرفق الشيء فينفث فيك الشيطان بالغرور. نعم هي نعمة تستوجب الشكر، لكن أيضا اربطها بالخوف، فإن الخوف خليك تتحرك للعمل وتقدر مداخل الشيطان بالشرك، فلا تأمن على لسانك أن ينطق بكلمة تخسر بها دينك، وعلى قلبك أن يصرف لجهة تخسر بها دينك ولا أن أملك. فهمت القضية؟ هذا رقم واحد. اثنين، هذا رد على جماعة الأعذار. أما يقال هذا عالم، هذا خدم الدين، هذا عمل، هذا فعل، قصة بني إسرائيل ملهمة جدا في عبادة العلم، إلى أن هؤلاء أولياء الله فيه النبيان وفيه النبي غير الصالحين، يوشع بن نون والرجل المؤمن ورجلان، وبني إسرائيل فيهم الأعاجيب وفيهم الذين ارتفعوا وفيهم الأولياء وفيهم المخلصين وفيهم في الدرجات. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فيهم خير، وجد فيهم خير وأولياء وفيهم نبيان كما قلت. ومع ذلك لما وقع الشرك من جماعات منهم إلا قليلة ممن ثبتوا مع هارون عليه الصلاة والسلام، فإن الله كفرهم. أين اعتبار الصبر والاستضعاف من صبروا أيام فرعون؟ أين حسنات الاستضعاف والصبر على جور فرعون؟ أين حسنات الهجرة في سبيل الله؟ أين هي؟ عند الشرك تتطاير. قضية أنه عنده حسنات خدم الدين، يعني ممكن لو الخطاب الإعذاري في بني إسرائيل لخاصم رب العالمين في حكمه، لأنه زنادق هؤلاء استحون فقط، وإلا لخاصم، لأنه بعض مش يقول لك لما تجيب له الآيات اللي تنزلت في من أشرك يقول لك هذه في الكفار الأصليين، طبعا وهذه في من؟ هذه في ناس موحدين، بل من خيرة الموحدين، بل هم أفضل الموحدين في زمانه، بل هم أفضل الموحدين في زمانه، أفضل من وحد الله جل وعلا في زمانه هم أولئك، كما قال ربنا وأني فضلتكم على العالمين. هذه أفضل أمة، إذا امتلك تتكلم على أمة والله في ناس لا هذا أفضلهم، جنسهم أفضل، فهم أفضل دينا ونسبا أيضا. يا بني إسرائيل لا تنسى النسبة، إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أنبياء الله. فلما وقع منهم الشرك كفروا، لماذا؟ لأن العبد لا يمن على الله، هذه قاعدة المعاملة مع الله، أنت لا تمن على الله. والله أنت يعني في شخص كتب كتاب نصر به الدين، في شخص ألف مؤلف أسكت به أعداء رب العالمين، فعل فعل فعل، هذا لنفسه والله رب العالمين غني عنه. هذه نقطة لازم تفهمها، يعني كونه يفعل هذه الأفعال ويجمع ويذهب هنا ويكتب الأسانيد وكذا، هذا ليس بمانع له من أنه إذا أخطأ نقل أخطأ. الناس كانت من تقول نحن جاهدنا نحن قتلنا معك، قال ربنا يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ففيها أن الولي ولو كان جليلا بحسنات سابقة كبيرة قد يكفر بالله تعالى ويكفر، وهؤلاء ليعبدوا عجلا. الأمر الثالث، صفة عبادة العجل كانت بالتأويل، يعني التأويل حقيقته أن يزين لك الحق الباطل وأنه هو الحق. هذا التزيين ربنا جعله من العقوبات الدينية التي يبتلي بها من شاء من خلقه. أفمن زين، أي زين له الشيطان، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذه ليست في أهل المعاصي كما قال أبو قلابة، لأن هذا قال العمال هؤلاء يفعلون المعاصي يعلمون المعاصي، ولكن قال في الخوارج ونزلها في سياق. والحقولية في كل متأول في النص يحسبه الهدى وهو الضلال، هؤلاء ظنوا أن الذي فعلوه رضا يرضى عنهم ربنا سبحانه وتعالى بذلك، لذلك ربنا قال وأضلهم السامري، أغواهم وأفسدهم. فاجتمعت هذه المعاني كلها في سياق هذه القصة لتفهمك أن أمر الشرك ليس فيه ماذا؟ ليس فيه مسامحة. شوف من الكلمات التي هي من التأثر بالطرح الليبرالي في التعامل مع قضايا التكفير. في كلمة يقول لك حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة. طبعا هذه الكلمة بعض مضامينها جاءت في أهل التوحيد، مثلا كحديث عائشة في الدواوين الثلاث أنه في ديوان لا يغفر الله وديوان بين الله وبين العبد، إن شاء عذب إن شاء غفر. إذا في عذب وارد يعذب، وفي جانب التعذيب، وإن شاء غفر، وفي ديوان مظالم الخلق. فلما تقول أحكام الله، بعض الناس ينزلها في أحكام التكفير، يقول لك أحكام الله مبنية على المسامحة، يعني إذا أنت أخطأت في حق الخالق هذا الأصل فيه المسامحة، يعني نبذل لك كل السبل ونتكلف لك كل العلل ونتطلب لك كل الشبهات لندرى عنك حد التكفير. حتى الكلمة اللي كررها بعض الجهمية الجرجيس بن جرجيس قالها وكررها كثير من المعاصرين، يقول لك لو شخص اجتمع فيه 99% أو عالم قالوا هذا كافر واحد فقط قال هذا ليس بكافر نأخذ بالواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أضر الحدود بشواج، معنى الشبهة الغالبة ليست الاحتمال الشارد والقياس هنا مع الفارق. لكن هنتكلموا في من وقع في الكفر الصريح، مش تكلموا في واحد مشتبه أصلا فعله، ومع ذلك يأتوك بهذه القواعد. طيب أين هذه في القرآن؟ يعني أين منزلة هذه القاعدة التي يتأثر بها بعض الشرعيين، يعني لمن ينتسب الشريعة ويقولها الليبراليون والعلمانيون على أنه حقوق الله عز وجل يوم القيامة، إذا أنت سبيت أخطأت استهزيت الخالق يحاسبك، أما الحق، أما حقوق البشر لا، في قانون مدني يحكم. فهمت القضية كيف؟ هذا القول ينقضه مثل هذه الأمور التي تسمعها في بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل لما عبدوا العجل ما أذوا بشرا، من أذوا من لما عبدوا العجل؟ ما أذوا أحد ابتداء، يعني هو صب لهم عجل وأكفوا عليه، هل آذوا أحد؟ قطعوا الطريق، اختلسوا أموال الخلق، ضربوا الأبشار، لم يفعلوا من ذلك من شيء، ولكنهم ضلوا في حق الله. ترى هذا أعظم شيء، لأن هذا الذنب الذي لا يغفره الله، لكن هو مبني في هذا الخطاب الأعور على المسامحة أعوذ بالله. لكن إذا تأملت في القرآن الشرك يعني أحكامه أحكام مغلظة شديدة، والآيات فيه مرعبة، والغلط في حق الله عز وجل بسوء الاعتقاد فيه جاء فيه أعظم وعيد في القرآن، أعظم وعيد في القرآن جاء في من ساء اعتقاده في الله رب العالمين. يعني تتصفح المصحف وتنظر آيات كثيرة فيها ماذا؟ فيها الوعيد على المخالفات، في الوعيد المطلق وفي الوعيد المقيد، لكن أعظم وعيد ورد هو قول الله تبارك وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات، يعذب والمشركين والمشركات، علة التعذيب الظانين بالله ظن السوء. ما قال الظانين بالناس، ما قال السارقين الزان، مع أن هذه معاصي كبائر وجرائم موبقات، لكن انظر الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصير. هذا أعظم وعيد في القرآن لسيء الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت فيما تنطلق منه في الأحكام عندك من الغلط في حق الله عز في حق الله عز وجل، هذا هو الذي يعقد عليه الولاء والبراء قبل كل شيء في تقييمك لأي شخص، سمي عالما سمي مجددا سمي مصلحا، لأي جماعة سميت مجاهدة سميت ثغور تري حركات، لأي أحد تقيمه أولا مع اعتقاده في الله. شوف البداية هذه، لما تدخل يقول لك الإمام فلان ماذا يعتقد في الله، فإذا به يعتقد في الله اعتقادا أسوأ من اعتقاد عباد الأصنام في أصنامهم وعباد العجل في عجلهم. طيب هذا ماذا ينفعه؟ له عنده حسنات وعنده كذا وخدم الدين. طب بنو إسرائيل صبروا وجاهدوا وجاجروا، هذا أخطر شيء. الظانين في الله ظن السوء عليهم دائرة السوء، نسأل الله العافية. الحسن البصري يقول: وحين قال الله ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، قال فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم، يعني خالقكم، كما قال سعيد بن جبير، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. روى ابن حاتم وغيره عن ابن عباس قال: قال الله تبارك وتعالى: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد أو ولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن، فتاب أولئك الذين كان قد خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا فغفر الله للقاتل والمقتول. طبعا هذه توبتهم. ويقول سعيد بن جبير ومجاهد: قاموا بعضهم إلى بعض بالخناجر، هذا أمر عظيم، ألقى الله عليه ظلمة حتى ما ينظر أحد، واحد ابن عمه وكذا يرق، ألقى الله عليه ظلمة وكل واحد مسك في يده خنجر، فقام بعضهم إلى بعض: لا يحن القريب على القريب ولا يحن رجل على أي أحد، لا قريب ولا بعيد. حتى أن موسى عليه السلام كما جاء في الأثر ألقى ثوبه عليه حتى لا ينظر، كانت مقتلة عظيمة. فطرحوا ما بأيديهم، أتدرون لما دعا موسى بعدين قال يا رب، دعا لهم الله عز وجل يرفع عنهم هذا العذاب، فلما رفع وكشف تدرون كم قتل؟ قتل 70,000 قتيل في ليلة واحدة. شوف عظم التوحيد، هذا جابوا جماعة، لكن هذه توبتهم. ولذلك أوحى الله عز وجل إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت، أن حسبي قد اكتفيت. ويقول قتادة: أمر القوم بشديد من الأمر، شوف خطورة الشرك، ولذلك غلظت العقوبة، فقاموا يتناحرون بالشفار، فقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم لقمته وسقطت الشفار من أيديهم، فأمسك عنهم القتل فجعله لحيهم توبة وللمقتول شهادة ذلكم خير لكم أي أفضل، قاله سعيد بن جبير، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يقول علي رضي الله عنه بإسناد صحيح عنه يقول: قالوا لموسى ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضا، فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه، انظروا يا جماعة التوحيد سبحان الله، وأباه وأمه لا يبالي من قتل، حتى قتل منهم 70,000. فأوحى الله إلى موسى: مرهم فليرفعوا أيديهم وقد غفر الله لمن قتل وتيب على من بقي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أعظم التوحيد يا إخوة. أمر الشرك جريمة. اليوم لو اليوم تقول هذا معنى، طبعا في أمتنا ليس هذا هي التوبة. التوبة طبعا في سياق، في سياق غير الحرب والجهاد، تعرفون قصة الأسرة، لكن عموما من أشرك وكذا جمهور العلماء على استجابته، لأنه يستجاب ثلاثة على خلاف بينهم استحبابا ووجوبا، لكن يستجاب كما قال أحمد أكثر الناس على أثر عمر أنه يستجاب ثلاثة. هذه من رحمة الله بهذه الأمة، هذا من التخفيف، ويضع عنه إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا مشهد عظيم مفصل في القرآن كثيرا، وسيأتي معنا أيضا ذكر العجل، لأنه هذه قصة فارقة في تاريخ بني إسرائيل. قال ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك، لا إله إلا الله، قال جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني الآن ذكر واقعة أخرى، وهذه الواقعة كانت بعد العجل بهذا الترتيب. قالوا لن نؤمن لك، هذا لما اختار منهم 70 رجلا، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، جهرة هكذا قراءة عامة القراء بإسكان الهاء بمعنى عيانا، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، أي جهارا علانية كما يقول ابن عباس. وفي رواية قالوا حتى يطلع الله علينا، وقال قتادة عيانا. طب إيش هذه الجرعة؟ فأخذتكم الصاعقة، طبعا الصاعقة هي النار كما يقول أهل اللغة، وقيل صوت من النار، عذاب من النار أخذهم. فصعقوا يعني فماتوا، فأخذتكم الصاعقة يعني فماتوا، فمتوا، ماتوا جميعا، واضح، ماتوا جميعا. قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، يعني نظرتم إلى الصاعقة التي أصابتكم لما سألتم رؤية الله عيانا في الدنيا، أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. طيب قولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، يقول عدوى بن رويم سأل بنو إسرائيل موسى فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخبرهم أنهم لن يطيقوا ذلك. وهذه نقطة مهمة جدا في التفسير، لأن الزنادقة المعتزلة هذه الآية عندهم من أدلة نفي الرؤية، يقول لك أنه الدليل على أن الرؤية محال قول الله تعالى وإذ قلتم يا موسى أرنا الله، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فيجعلون هذا أدلة من أدلة امتناع الرؤية. نحن نقول هذا في الدنيا، أن موسى لما سألها قال لن تراني أي في الدنيا ولكن انظروا إلى الجبل. ولذلك قال السلف في تفسيرها أنهم سألوا ما لا يطيقون عليه. نعيم بن حماد لما تكلم في هذه الآية ردا للمعتزلة كما في كتاب رد الجميل بن أبي حاتم قال أن هذه الأعين خلقت للفناء التي نحن بها في الدنيا، فلا تنظر إلى البقاء، ما تطيق. إذا قال ربنا لما قال نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة، قالوا عود بن رويم فأخبرهم أنهم لن يطيقوا ذلك، فأبوا، فسمعوا من كلام الله فصعق بعضهم وبعض ينظرون، ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. والصعقة هنا الموتى في قول عامة السلف أنهم ماتوا، واضح. وقالوا أن الصاعقة كانت من السماء، قيل صيحة وقيل عذاب من النار. قال ربنا تبارك وتعالى وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. أصل البعث والتحريك إثارة يعني، فأبعثها وهي صنيع حولي كركن الرعن ذعبلة وقاح. فقوله تبارك وتعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم أي بالصاعقة التي أهلكتكم لعلكم تشكرون، أي لكي تشكرون نعمتي. طبعا هذه كلها نعم وكرامات حصلت لهم، يعني إحياء بعد الموت. ولذلك ابن أبي الدنيا عنده كتاب هذا من عاش بعد الموت، من عاش بعد الموت، الله تعالى على كل شيء قدير. قال هذه من الكرامات، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بعض السلف قالوا أحييناكم، وقيل بعثناكم أنبياء، يعني جعل الله عز وجل منهم بعد ذلك بعد موسى عليه الصلاة والسلام جعل منهم أنبياء، إنهم الذين هذا قول السدي هم الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال اختار موسى 70 رجلا لميقاتنا. لما أخذتهم الصعقة موسى عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا فصل في سورة الأعراف في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لما قال ربنا تبارك وتعالى واختار موسى قومه أي من قومه 70 رجلا لميقاتنا، يعني أفضل الرجال، وكانوا هؤلاء لم يعبدوا العجل ولم يرضوا بعبادته، يعني ليس في نفوسهم. حتى بعضهم قال لما أخذتهم الرجفة بعض السلف قال هي بقية مما كان في قلوبهم ممن قتل في العجل، يعني بعضهم تحرج لما قتل تحرج في نفسه، فكان تلك الرجفة نوع من التخويف أزيل بها ما في قلوبهم. هذا التفسير يعني. قال ربي يقول موسى لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك. وهذه فيها إثبات القدر، إذا جاء في التفسير عن السنة عبد الله وغيره أن موسى سأل من الذي فتن بني إسرائيل، قال أنا يا موسى، لذلك ربنا يضل ويهدي، فقال تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هدنا جمع هائد، جمع مفرده هائد، هدى فهو هائد يعني تاب ورجع. ولذلك ذكر ذلك ابن إسحاق في تفسيره أن قوله تبارك وتعالى إنا هدنا إليك إنا تبنا إليك. طيب قال الله عز وجل إذ هؤلاء الذين اختيروا ليعتذروا إلى الله من عبادة العجل سألوا الله، سأل موسى أن يروا الله جارا فأخذتهم الصاعقة. سبحان الله، وهذه فيها أنه لا أحد يرى الله بعين رأسه في الدنيا يقظة، ومن ادعى ذلك هو كافر. واضح. قال ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك وظللنا عليكم الغمامة، هذه معطوفة كما يقول الطبري في التفسير على قولي ثم بعثناكم من بعد موتكم، أي ثم بعثناكم من بعد موتكم وظللنا عليكم الغمام. هنا تعداد النعم، وظللنا عليكم الغمام جمع غمامة، وقيل هذه الغمامة كما يقول مجاهد لم تكن بسحاب بل كانت غمام الذي يأتي الله في يوم القيامة لم يكن إلا لهم. شوف الكرامة. وقال مجاهد مرة هو بمنزلة السحاب. فقوله تبارك وتعالى وظللنا عليكم الغمامة هذا في التيه، لما كانوا في التيه بعد ما امتنعوا الدخول إلى الأرض المقدسة إلى بيت المقدس، لما امتنعوا تاهوا في الأرض، ففي التيه في صحراء سيناء ذلكم الحر جعل الله عز وجل عليهم غمام. شوف الكرامة، وهذه من أدلة إثبات الكرامات، كرامات الأولياء التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة. والكرامة كرامات الأولياء إما أن تكون حسية مثل الغمام هذا الذي يرى، وإما أن تكون معنوية، وهذه لا يثبتها لا يتكلم عنها المتكلمون. طبعا الكرامات ينكرها المعتزلة مطلقا خاصة متقدمون، ويغلو فيها الصوفية حتى يجعلونها من أدلة الاستقامة والولاية وشرطا في الولاية، وهذا ليس صحيح، بل الكرامة زيادة فضل ونعمة من الله تبارك وتعالى على عبده، وهي كثيرة أنواع الكرامات من حيث يعني ما يعطى ما يؤتاه العبد من ربه تبارك وتعالى كثير، منه الإكرام الحسي والإكرام المعنوي، وقد يكون هذا الإكرام نعم وقد يكون هذا الإكرام خفيا لا يظهر لصاحبه، وقد يكون يظهر لصاحبه، فهمت؟ يعني خفيا في نفسه، وهذا يدعو الله فيستجيب له الله عز وجل له فيكون مجاب الدعاء ولا يعرف أحد، وقد يكون ظاهر كما ظهر لبعض الصحابة لما نادى عمر مثل يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا، فسمعوه، هذه كرامة صحيح طبقة من سعد فيبلغ صوته وضع. لكن نفرق بين الكرامات الأولياء وخوارق السحرة والكهنة والعرافين، هذه أحوال الكرامات أحوال رحمانية يعني من الله، وتكون بسبب الاستقامة على الدين والتوبة، واضح؟ يعني بسبب الاستقامة على الدين، ولذلك الكرامة دائما تكون متبوعة لشريعة الأنبياء لا تكون تابعة بنفسها، واضح؟ تكون تابعة عفوا لشريعة الأنبياء ولا تكون متبوعة بنفسها. الصوفية لما يكون الولي عنده كرامة يسن له طريقة يتبعونه عليها في الزهد في الرقائق في مسلم التصوف في المريد في منازله في الأذكار حتى الأوراد يلتزم بأوراد معينة، فهمت؟ هذه كرامة، الكرامة لا تكون ماذا؟ لا تكون متبوعة، يعني أصحابها لا تتبع، وإنما تكون تابعة لشريعة الأنبياء. فمن يظهر الله على يده الكرامة هذا تابع للأنبياء، فإنما البركة اتباع الأنبياء واستقامة على طريقتهم وسنتهم نال الذي ناله، فهمتم من القضية كيف؟ أما الأحوال الشيطانية للخوارق وهذه الأشياء هذه تكون من الشياطين، تكون من جهة ماذا؟ من جهة الشياطين. وكثير ما يتداخل على ضعاف العقول والبله نوعي الكرامة أو نوع الكرامة مع الحال الشيطاني، فلا يفرق بينهما، فيأتي حال شيطاني ويظنه كرامة من الله عز وجل، وهذا وجد بكثير افتتنوا. لابد تعلم أن الكرامة تثبتك على حق، تدلك على حق، تفتح قلبك للحق، لذلك أثرها في الدين ظاهر. أما الكرامة اللي تخلي الإنسان ينصرف عن طاعة الله ويتعلق بشهوات الدنيا ويكون فيها مخالفة لما شرع الله تعالى، كأن بعض الناس كان يسخر، كان يتأتيه جلب الأموال يتفرقها، فيظن نفسه أنه ماذا أوتي كرامة، فهمت القضية؟ وقد يكون فيها تعامل وساوس الشيطان من صاحبه إلى صاحبه. فالشياطين طبعا يوحي بعضهم إلى بعض كما خبر ربنا بإذن الله، طبعا زخرف القول غرورا، ويدل الشياطين بعضهم بعضا على فتنة بني آدم. وجاء في الأثر أن الشيطان يلقى الشيطان فيريه الشيطان كيف يضل ابن آدم، قل له كيف صاحبك، يقول له هذا صاحبي كذا كذا كذا تعبني أو ما أستطيع أتيه، يقول له ادخل له من هنا، تعال له، يريه كيف يضله، سأل الله السلامة والعافية واللطف يا رب العالمين. فقد تكون هذا الحال. وقد ذكروا أن الحجاج بن يوسف مرة أدخل عليه شخص توهم بأنه ساحر، فقال الحجاج أنت ساحر فأنكر، فقال له الحجاج، سأله أخذ كف من حصى وعده الحجاج في نفسه، فقال له كم عده هذا الذي في يدي، فالرجل قال كذا وكذا عرف. فالثانية أخذ كفا ولم يعده في نفسه، فقال كم هو ما عرف. فسأله هذا الساحر، قال كيف عرفت الأول والثاني لم تعرف، قال إن الأول عددته في نفسك فأخبر وسواس نفسك وسواس نفسي، والثاني لم تعده فلم يعلمه وسواس نفسك فلم يخبر وسواس نفسي. طبعا هذا له أصل. يقول أبو الجوزة حدثت نفسي بطلاق امرأة يوم الجمعة، هو غاك في نفسه، قال الجمعة جاي أطلقها، قال فأتتني وقالت ألم أخبر أنك تريد طلاق يوم الجمعة؟ فتعجب، قال أنا ما أخبرت بها لأحد ولا أعلم أحد. ثم قال تذكرت قول ابن عباس رضي الله عنهما إن الرجل لا يحدث نفسه بشيء فيخبر وسواس نفسه وسواس غيره وهكذا يفشو الحديث. حتى تسأل قل كيف عرف، فهمت؟ فمثل هذا، وجاء أيضا عمر نحوه، أن الشياطين خناس والوسواس يخبر بعضهم بعضا، واضح، يخبر بعضهم بعضا حتى يفشو الحديث، فوسواس الرجل يخبر وسواس الرجل فمن ثم يفشو الحديث. ولذلك لا تعجب مرات تجد بعض وهذه الطرق عند السحرة، طبعا بإذن الله تبارك وتعالى والكلام العرفين، قل لك فلان يعرف، راد يجلس عنده وجاب لي اسمي ومشكلتي من قبل أن أتكلم، هو تجد هذا الشخص مع نفسه يتكلم أو يحدث نفسه، جالس ممكن على جنابة أو لا راقد على كرش وقاعد هكذا وقال وكذا وسأفعل كذا ويحدث نفسه، الشيطان يسجل عليه، مجرد يعرضه على الكاهن يعطي التقرير يعطي التقرير للطاغوت هذا، قلوا هذا فلان الفلاني كذا كذا كذا كذا، فهو يحدثه يقول كيف عرف هذا، كيف عرف شياطين، أعوذ بالله. ولكن إنسان جاء في حديث مالك الأشعري أن الذكر حصن حصين، ضرب له مثال بالحصن، فالذكر ذكر الله رب العالمين سبحانه وتعالى من الأذكار الحصينة التي تحول بين الشيطان وبين مثل هذا. فالشاهد أنه مرات تكون أحوال شيطانية ولا أسباب الله أعلم بها، طلاسم على أمور تعاملات مع الجن، مخارق، وممكن تدخل على بعض أغبياء الخلق ويظنها نوع من الكرامة، لكن عند التأمل أننا نعرض الكرامة على حال الرجل، يعني الذي سمي ذي الكرامة ما حاله، قال ليث بن سعد لو مشى على الماء يعني كرامة لم نصدق حتى نزنه بالكتاب والسنة. الشافعي لما سمع الكلمة قال لأهل مصر قد قصر صاحبكم بل لو طار في الهواء، ليه مش على الماء، لو طار في الهواء، تخيل واحد طار في الهواء، ما شاء الله الشيخ يقوين إنعمة الله عليك وعليه، هذا الشيطان. ولذلك كرامات الأولياء تقربك من، يعني يزداد بها الولي يقينا في الله. أو يقول لك واحد ممكن يعني إنسان يؤتى كرامة ويكون عاصي وارد، وبعض العصاة رأى النار ورأى الحساب، لكن تكون دافع للتغير. مالك ابن دينار فلان فلان فلان ممن رأى رؤيا، وبعدين هذه الرؤيا غيرت مجرى حياته، فهمت القضية؟ فصار تائبا. إبراهيم بن أدهم جماعة يعني من العباد الزهاد رحمة الله عليه، يعني رأوا رؤى فغيرت حياته، فهم؟ أو يستجاب له دعوة ويكون كأصحاب الغار الثلاثة، هذا استجيب لهم. وتعرفون قد يجتمع للإنسان حالان، حال موحد ومضطر، وهذا أدعى في الإجابة، هذا نوع من الكرامة. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. فهو مضطر موحد كأصحاب الغار، مضطر وموحد، فهمت؟ وفي ناس كانت تحصل لهم كرامات لكن لا تتكرر لبعضها البعض. في بلال صاحب التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة ذكر أظن عن بلال لما أدخلوا عليه الأسد، جلس الأسد جلس معه في السجن، هم قالوا سيأكله لما سجن، دخلوا عليه أسد جلس معه. إبراهيم بن أدهم لما دعا بالدعاء اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، جاء السبع وتركه. لكن أبو تراب النخشبي مع أنه كانت له كرامات في أحوال أخرى، شيخ ابن أبي عاصم هذا، لكن ماذا مات؟ مات نهشته السباع في البادية. فالقضية ليس معناه أنه إنسان ممكن كرامة واحدة، لا، ممكن تحصل له في باب ولا تحصل له في باب، وكل شيء بقدر الله تبارك وتعالى، فهمت؟ فالكرامة تأتي تثبيتا لصاحبها، إرشادا له، زيادة المنة، زيادة اليقين، ونحو ذلك. يعني ممكن إنسان تأتي الكرامة كهاتف ورسالة من الله، أثبت كما امرأة التي ألقي أولادها في في في في التنور قام فرعون، فهي مسكينة وصل الرضيع فنطق الغلام قال يا أمه اصبري إنك على الحق، كذلك أصحاب الأخدود وهكذا الغلام، تعرفوا القصة. فممكن إنسان تكون عنده نوع وحال من هذه الكرامات السمية العلية التي يؤتيها رب البرية ما شاء من خلقه. لكن نريد أن نبين أنه في فرق بين كرامات الأولياء وآيات الأنبياء، في فرق. فآيات الأنبياء لا يقاس عليها ولا يؤتى عينها، وليست بمقدورة عند الخلق، لكن كرامات الأولياء مقاس عليها في جنسها، هذا استجاب الله دعاء، هذا استجاب الله دعاء، فهمت؟ بقول هذا الجانب. فتتكرر وتكون أي كرامات الأولياء كما قلنا تابعة لآيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك ذكر لنا القرآن عدة كرامات عن صالحين، هم بنو إسرائيل ظللنا عليهم الغمام، مريم عليه السلام كرامة كان يأتيها طعام فاكهة الصيف تجدها في الشتاء وكذا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. امرأة فرعون في بني إسرائيل كان فيهم أعجيب، قصة الراهب والغلام، ماشطة بنت فرعون، آسيا بنت مزاحب، فهمت؟ في أمم سابقة كانت تقع كرامات كثيرة الله أخبرنا سبحانه وتعالى عنها. ابن الهيبان رضي الله عنه، ابن الهيبان هذا رجل قصته ذكرها في إسحاق في السيرة لابن هشام، واضح. فتحصل كرامات، أبو بكر الصديق حصلت له كرامات، عمر الخطاب، واضح. والناس يعني على درجات، فهي لا تكون شرطا للاستقامة ولا تكون الشخص أصلا لا ينتظرها، هو تأتيه من عند الله تبارك وتعالى في قدر يسوقه رب العالمين جل وعلا لمن شاء من عباده في وقته وحينه وإذنه تبارك وتعالى، وتكون فيها سبب ظاهر وباقي خفي. يعني أنا ذكرت لكم قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نادى يا سارية الجبل، سمعوا؟ والله نعم. واضح. أما لا ديا سالية هو في المنبر هو بعد جيش عمر الخطاب رضي رواه عبد الله في فضائل الصحابة في الزوائد فضائل الصحابة استاذ صحيح. عمر الخطاب بعد جيش وأمر عليهم رجل يدعى سارية. عمر الخطاب كان على المنبر يخطب الناس في المدينة فجعل يصيح هو على المنبر يا سارية يا سارية الجبل يا سارية الجبل. فجاء رسول الجيش فسأله عمر فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمنا في البداية يعني فإذا بصائح يصيح يا ساري الجبل يا ساري الجبل فأسندنا ظهورنا للجبل فهزمهم الله. فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك أي نعم إنك كنت ماذا تصيح بذلك. هذه كرامة من الله تبارك وتعالى لأن الله يبلغ الصوت حيث شاء جل شأنه وتعالى سلطانه. وهذا كثير يعني تأملت في الكرامات كثيرة وكثيرة جدا. طيب إذا الحين نتكلم الآن عن كرامات حصلت لهذه الأمة. قال ربنا تبارك وتعالى وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. إذا الغمام قل هذا كانوا في أرض التين فوقهم شوف رحمة الله بهم. وأنزلنا عليكم المن والسلوى. قيل المن هو الكماء وضع جمع كماء هذه التي أنزلت على بني إسرائيل. وقال ابن عباس كان المن ينزل عليهم بالليل على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا هذا قول. طيب وقال غير ذلك أنه كان خبز كذا. أما السلوى هو السماني طائر شبيب السماني كانوا يأكلون منه لحمه لذيذ فجمع الله لهم الخير في ذلك سبحانه وتعالى. قال وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. في بعض الأقوال قيل المن هو الخبز الرقاق قيل العسل واضح يعني أقوال في الآية. كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم. هنا يعني دلالة الظاهر متروكة هنا يعني استغني في محذوف استغني عنه بدلالة الظاهر. هنا ربنا يقول وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم. قلنا لكم قالها الله عز وجل كلوا من الطيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا أي بفعلهم ومعصيتهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يعني يضرونها بالظلم بالمعصية كما تقدم فيما وقعوا فيه من عبادة العجل. قال ربنا تبارك وتعالى وإذ قلنا طبعا هنا ابن أبي حاتم فسر عن ابن عباس طبعا مرسلا يظلمون يضرون وهذه كأنه أقام الله عليهم الحجة. هذه الصيغة هذه لما تأتي في القرآن إقامة عليهم الحجة وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يعني الله أقام عليهم الحجة وقطع عذرهم. لذلك ابن أبي حاتم أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه المدح من الله ولا أكثر معاذيرا من الله عذب قوما بذنوبهم اعتذر إلى المؤمنين قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وربنا يقول وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين إقامة عليهم الحجة. طيب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية يعني واذكروا إذ قلنا لكم ادخلوا هذه القرية. هذه القرية قيل بيت المقدس وقيل أريحة قريبة من بيت المقدس فكلوا منها حيث شئتم رغدا يعني كلوا من هذه القرية حيث شئتم رغدا كما تقدم معنا هو العيش الهني الواسع يعني. الأمر الأول هذا أنهم يأكلوا حيث شاءوا فيها ودخلوا هذا الدخول طبعا الدخول من السكنة. لذلك في سورة أعراف قال وقيل لهم نعم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية. هنا في البقرة قال ادخلوا طبعا الجمع بينهما الدخول للسكنة فهمت الدخول يدخلوا من الباب والمستقر فيها بيت مقدس. وإذ قيل لهم ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. الباب هنا هو باب الحطة هذا، وكان هذا الباب من أبواب إيليا يعني من بيت المقدس. جاء المجاهد نحوه أن الباب باب من أبواب بيت المقدس. وقوله تبارك وتعالى سجدا قيل ركعا، نطلق السجود على الركوع، الركوع هيئة المعروفة يعني الانحناء، هو أصل السجود الانحناء طبعا في القدر المشترك في اللغة، وهو المراد به الركوع قيل، وهذا قول ابن عباس. وادخلوا الباب سجدا، طيب وادخلوا الباب سجدا يعني هذا الباب ادخلوه ركعا. طبعا هم كيف دخلوا؟ دخلوا يزحفون على أسجاههم على أدبارهم، يعني شوف المعاكسة لأمر الله. هذا الأمر الأول، ادخلوا الباب سجدا وقولوا، وهذه جملة حالية، ادخلوا الباب ركعا حال كونكم تقولون حطة، وحطة بالرفع قراءة جمهور القراء أي فعلة بمعنى حط الله عنا الأوزار. وقيل حطة هنا دعاء، إما هي مبتدأ لخبر محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف، وقولوا حطة أي وقولوا قولة هي حطة، أو تكون قوله سبحانه وتعالى حطة المراد بها جملة دعاء أي احطط عنا الأوزار، احطط عنا الأوزار. ادخلوا الباب سجدا، شوف الأمر يعني ركعا خاضعين لله تبارك وتعالى منحنين. وقولوا حينها وأنتم ترددون حطة، وقيل حطة قولوا لا إله إلا الله، فهي أي كلمة التوحيد أعظم ما يكفر أو ما تكفر الخطايا، هذا قول في الآية قالوا عكرمة. فالمهم قالوا وقيل الاستغفار، المهم هم أمروا بكلمة فيها خضوعهم وذلهم وأنهم مستغفرون الله تبارك وتعالى من ذنوبه. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. في آل عمران في الأعراف قال نغفر لكم خطيئاتكم، خطيئات خطايا، خطايا أكثر، خطيئات جمع قلة، تعرفون جمع المؤنث السالم يسمى جموع من جموع قلة، لكن خطايا هذا جمع كثرة. واضح؟ طبعا القرآن في استعمال وتوارد الألفاظ طبعا في حكمة لا شك. هنا الخطايا كثيرة لأن الجرائم التي قدمت كثيرة جدا معنا. قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، قولوا لا إله إلا الله استغفروا اللهم احطط عنا ذنوبنا، وأنتم منحنين راكعين لله تبارك وتعالى نغفر لكم خطاياكم. طبعا المغفرة إذا أفردت عن الرحمة فالمراد بها الستر، وهو التغمد بالستر فلا يفضح العبد، والرحمة فلا يعاقب، وقل رب اغفر وارحم. فالمغفرة هنا في هذه الآية مراد بها ماذا؟ التغمد بالرحمة مع الستر لا يفضحون، لأن أصل الغفر. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، جمع خطية بغير همز كالمطايا جمع مطية، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، يعني الذين كانوا ثابتين ولم يعبدوا العجل سنزيدهم في الإحسان إذا أتوا بهذا الأمر، ومن أخطأ وعبد العجل تاب نغفر له خطيئته. إذن هذا المعنى سياق الصورة أو الموضع هذا، ادخلوا الباب سجدا وإذ قيل لهم ادخلوا هذه القرية، قيل أريحة قريب بيت المقدس، ادخلوا الباب سجدا أي باب البيت المقدس باب من أبوابه حال كونكم سجدا على هيئة الركوع، وأنتم ترددون استغفار لا إله إلا الله اللهم احطط عنا ذنوبنا وكذا، ربنا قال الجزاء إذا عملتم ذلك نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أسجاههم. الأسجاه جمع إست وهي الدبر معروف، فبدلوا وقالوا حطة أي حبة في شعرة، هذا تفسير نبوي واضح، ماذا قالوا؟ حبة في شعرة. ربنا قال فبدل أي غير الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أي غير الذي أمروا به، بدلوه، بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا حبة في شعيرة على جهة الاستهزاء. أعوذ بالله، يا الله شوف شوف شوف هذه الأمة بماذا جمعت، معهم نبي وأوامر الله ونعم الله، نسأل الله العافية. بدلوا فقالوا حبة، دخلوا على أسجاههم وقالوا حنطة. قال ابن عباس أمروا أن يدخلوا ركعا ويقولوا حطة، أي أمروا أن يستغفروا، فجعلوا يدخلون من قبل أسجاههم من باب صغير ويقولون حنطة، يستهزئون. هذا الكفر. بعضهم قال بدل، قلنا هنا استهزاء، وكبه هنا مهم جدا. فذلك قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل، يعني استهزاء بشرع الله، استهزاء بشرع الله. ربنا أمرك قل حطة، اللهم اغفر لذنبي، تستهزئ، مقام التعظيم فيستهزئ. يقول قتادة والحسن دخلوا من غير الجهة التي أمروا بها، فدخلوا متزحفين على أوراقهم وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، وفقالوا حبة في شعره. وقاله مجاهد أيضا، قال مجاهد أمر موسى عليه السلام قومه أن يدخلوا المسجد ويقولوا حطة وتطئ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم، فلم يسجدوا ودخلوا على الأستاه إلى الجبل، وهو الجبل الذي تجلى له ربه، وقالوا حنطة، فذلك التبديل الذي قال الله عز وجل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. طبعا عامة أثار السلف على هذا وأنهم دخلوا مستهزئين. يقول ابن زيد وقولوا حنطة يحط الله بها عنكم الذنب والخطيئة، فاستهزأوا به يعني بموسى، وقالوا ما يشاء موسى أن يلعب بنا إلا لعب بنا. حطة حطة، أي شيء الحطة؟ وقال بعضهم لبعض يعني يجيد سخرية حنطة. هذا كفر. يقولنا نواقض، جاي معك النواقض، سجل صلى الله العافية عبادة عجل، وبعدين أرنا الله جهرة نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وبعدين سيزا. قال ربنا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. شفت أم عصية، سبحان الله، عصية يعني. شوف وإذ الآية وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة، والله هذه الآية لما تقرأها قلبك يرق شد. وإذ نتقن الجبل يعني رب العالمين رفع الجبل فوق رؤوسهم، قيل لهم سلموا لحكم الله ولا سقط عليكم الجبل. تدرون ماذا صنعوا وهم في أفضل عقوبة؟ يا الله، وضعوا رؤوسهم على خد وجعلوا ينظرون بأعينهم للجبل وهم يترددون، نسلم لا نسلم لهذه الدرجة؟ لهذه الدرجة يعني قضية لو رأى الآيات ولا وراء الآيات. ربنا تبارك وتعالى يخبرنا عن هذه النفسية، نفسية الطالب الآيات. يقول لك لو جاءت آيات ويؤمن، وأنه لو رأى ولو بحثت معه، طبعا هذا كله بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا يقول وأقسم بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم، ما يدريك أنها إذا جاءت لا يؤمنون. في قراءة إنها بالاستئناف، إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم، هذا اللي كان يقول أنا ماذا أقبل الحق، ممكن لما يأتي الحق أقول ربنا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كأن هذا الشخص ما عرف الحق، هذه كلمة أن تعرف ما كنت تنكر. ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اسمع لي بعدها، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، تخيل يخرج الموتى من قبورهم ويقولون لهم أنتم على اتبعوا الأنبياء أنهم على الحق، كلمهم الموتى نشروا، وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وفي قراءة قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هؤلاء بنو إسرائيل، جبل فوق رأسه سلم. لذلك علي بن أبي طالب قال هذا سجود اليهود أعرف من أين، لما يسجد اليهود يسجدون على خد واحد، وفسرها أنه لما رفع الجبل فوقهم جعلوا ينظرون الجبل وكادوا. ربنا يقول وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما آتيناكم، وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وظنوا أنه واقع بهم فوقهم يقع عليهم الجبل إن لم يؤمنوا وإن لم يسلموا فترددوا، سبحان الله، الجبل فوقهم. طيب هذه أم عصية. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، الرجز أصله أو الرجز هو العذاب، وبه قرئ في القرآن رجز ورجز. طيب فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، طبعا جاء في الصحيح أن الرجز هنا الطاعون، أنزل على من كان قبلكم يعني على بني إسرائيل، وقيل عذاب غضب من الله تبارك وتعالى، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. كل رجز في القرآن أو في كتاب الله هو العذاب، طيب قال بما كانوا يفسقون، لأنهم تركوا أمر الله عز وجل. طبعا الفسق هو ترك الأمر، هذا الأصل يعني. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج ترك، ولذلك قوبل بالعصيان في القرآن. قال الله تعالى وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالفسوق ترك الأمر والعصيان فعل النهي. هنا قال بما كانوا يفسقون، يعني تركوا أمر الله سبحانه وتعالى. تستمر معنا النعم والمنن. يقول ربنا سبحانه وإذ استسقى موسى لقومه، شوف نعم الله عليه، وإذ استسقى موسى لقومه أي سأله قومه السقيا، سألوه أن يدعو الله عز وجل لهم أن يسقيهم، فقلنا أي موسى عليه السلام اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إن شاء الله هذا نأتي عليه في الدرس القادم يسر الله عنه. هنا تستحضر كلمة سليمان التيمي لما قال الله تعالى إذا أنعم على العباد أو على قدر ما ينعم الله على العباد يكلفون من الشكر، يعني الله تعالى أنعم على العباد بقدر ما ينعم عليك بقدر ما تكلف من الشكر، أو كما قال رحمه الله، والأثر موجود عند ابن الدنيا في كتاب الشكر. فالشاهد المقصود أنه شوف هذه النعم كلها ما أقاموا لها حقا وما أقاموا لها قدرا، والله تعالى يمهلهم. ومن أسمائه سبحانه الحليم الذي لا يعجل بعقوبة أحد حلما منه جل شأنه، وإن الله تعالى يحلم بالعبد ويفتح له أبواب التوبة ويرغبه ويشد عليه بالعذاب والضيق والعسر لكي يتذكره، ولكن قليل من النفوس التي تعتبر بمثل هذه الأحكام. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يشكرون الله حق شكره وممن يعتذرون بالعبر والعظات. أسأل الله تعالى ذلك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.